بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال البخاري رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء واستقشف المستوي من الأرض. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. يعني أن هذا الباب معقود في بيان فضل من علم العلم وصار عالما، وفضل من علم الناس بعدما تعلم، فجمعوا بين التعلم والتعليم. ووجه المناسبة بما قبله من حيث إن الباب السابق كان معقودا في الحث على الرحلة في طلب العلم، وساق المصنف رحمه الله تعالى قصة موسى عليه السلام الذي رحل ليتعلم من الخضر، ونبهنا إلى الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، ومن أهمها فضل الرحلة في طلب العلم. ولو أن أحدا استغنى عن طلب العلم والرحلة في تحصيله لاستغنى عن ذلك موسى عليه السلام، ولو استغنى أحد عن الاستكثار من العلم لاستغنى عن ذلك موسى عليه السلام، لأنه كليم الله ورسول الله، وآتاه الله عز وجل الألواح فيها هدى ونور، فدل هذا على أن أحدا لا يستغني عن العلم مهما علا كعبه فيه. وهذا الباب في بيان فضل من طلب العلم وتعلم وعلم الناس. ثم ساق بإسناده إلى أبي بردة عن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى. هذا المثل من أروع الأمثلة النبوية، ولا يخفى عليكم أن ضرب الأمثال فيها الحكمة والعلم، لأن فيها تقريب البعيد من القريب وتنزيل المعقول منزلة المحسوس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة، كذلك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أمثال كثيرة، حتى أن بعض علماء الحديث جمع كتابا في هذا في الأمثال النبوية. وهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى من يتلقى الهدى والعلم، وقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام وتتفاوت مراتبهم. فأما القسم الأول فهم الذين انتفعوا بالعلم وبالهدى، ولهذا قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. بعثني الله فيه إشارة إلى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله وليس من كيسه الخاص، فكل ما خرج من شفتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم فهو من عند الله عز وجل. وقد قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما آتاه الله عز وجل هو الهدى والعلم. الهدى الظاهر أن المراد هو القرآن، لأن الله عز وجل وصف كتابه بالهدى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس. وقال أيضا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالقرآن هدى للناس، والعلم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم قد يعبر بالحكمة، والحكمة إصابة الحق، ولا يتأتى إصابة الحق إلا بالعلم. وسمى الله عز وجل السنة في القرآن الكريم الحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال غير واحد من المفسرين: إن الحكمة في مثل هذه الآيات هي السنة. ويشهد لهذا قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. والذي كان يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن أو السنة، فدل هذا على أن الحكمة هي السنة. وقوله الهدى والعلم، فالهدى يناسب لفظ علم، والعلم يناسب لفظ علم. وهذا من دقائق فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. صحيح أن لفظ الباب مستنبط من الحديث، لكن قوله من الهدى والعلم، فإن الهدى يشير إلى قوله علم، لأن الذي يعلم الناس إنما يهديهم إلى صراط المستقيم. وقوله العلم إشارة إلى تعلم هذا العلم، فطابقت الترجمة هذا الحديث. فقال: الهدى والعلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي العلم النافع، هي العلم النافع. قال: كمثل غيث أصاب أرضا، شبه ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة بالغيث. والغيث هو نزول المطر عند الاحتياج إليه وعند الاضطرار. ولهذا ناسب أن يذكر لفظ الغيث ولم يذكر لفظ المطر، لأن فيه إشارة إلى حاجة الناس إلى ميراث النبوة، إلى حاجة الناس إلى الهدى والعلم. ثم إن تشبيه العلم والهدى بالغيث تشبيه بليغ، لأن الغيث يحيي الأرض بعد موتها، فكذلكم العلم يحيي القلوب بعد موتها بالجهل. ولهذا سمى الله عز وجل كتابه روحا، كذلك أوحينا إليك روحا من عندنا. فالروح الذي تحيا به القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه. هذا المثل ضربه الله عز وجل للكافر، فإنه ميت القلب، وإن كان حي الجسد، لكن لما شرح الله عز وجل للإيمان ودخل في الإسلام فأحياه الله عز وجل بعد موته. فكما أن الغيث تحيي الأرض، كذلكم العلم يحيي القلوب. وكما أن الأرض بحاجة إلى مادة تحييها لتخرج كلأها وعشبها، كذلكم القلب أو القلوب بحاجة إلى مادة تحييها وتزكيها، فالأرض لا تستغني عن الغيث، كذلكم العلم لا كذلكم القلوب لا تستغني عن العلم، الأرض لا تستغني عن الغيث، كذلكم القلوب لا تستغني عن العلم. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل ربما أيضا إلى الهواء الذي يتنفسون به. قال: لأن حاجتهم إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، بينما العلم فهم بحاجة إليه في كل وقت، في كل وقت، لأن عمارة العالم بالعلم وخراب العالم بالعلم. ولهذا ناسب أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالغيث، ثم هذا الغيث بالنسبة إلى الأراضي تنقسم إلى أقسام، كذلكم علم النبي صلى الله عليه وسلم فبالنسبة إلى الناس تنقسم إلى أقسام. ثم إن الأرض تتعطش إلى الماء، وإلا بقيت جرداء ميتة، فكذلكم القلوب تتعطش إلى العلم، تتعطش إلى العلم، بل هي أشد عطشا إلى العلم من الأرض إلى ماذا؟ إلى الماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب العلم، من هومان لا يشبعان، ولكن شتان ما بينهما، شتان ما بين طالب الدنيا الفانية التي قد تكون سببا في ضلاله وانحرافه، وقد يكون ذلك سببا في خسارته وشقاوته، وما بين طالب العلم الذي به حياته وسعادته في الدارين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالعلم مفتاح دار السعادة والطريق الموصل إلى الجنة، فشتان ما بينهما. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، فوصف الغيث بالكثير. وهكذا القرآن والسنة فيها من العلوم وأنواع المعارف، فيها من العلوم وأنواع المعارف. هنا أصاب أرضا فكان منها نقية، هذه الأرض الأولى من أنواع هذه الأراضي التي تتلقى الغيث، فأرض نقية. وفي رواية مسلم قال: طيبة، أرض طيبة، فالأرض الطيبة تتلقى وتقبل الماء والغيث وتكون مؤهلة للنبات. وفي دليل على أن القلب الطيب النقي السليم هو الذي يتقبل العلم النبوي، فإذا كان القلب نقيا زكيا رطبا فكان محل، فإنه يكون محل قبول العلم. أما إذا كان القلب قاسيا شديدا غليظا فإنه لا يقبل العلم، والقلب لا يكون سليما ولا يكون نقيا إلا إذا رضي بأن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، أن يتحاكم وأن يحكم الكتاب والسنة، وأن يرضى بأن يأخذ العلم من هذين المصدرين العظيمين. فهذا هو القلب السليم النقي القابل للزرع والقابل للغيث. أما القلب الغليظ الذي غلظ بالكفر أو بالشرك أو غلظ أيضا بالبدع والمحدثات، فإنه لا يكون قابلا للغيث ولا يكون قابلا للعلم. ولهذا ينبغي على المرء أن يسعى لتزكية نفسه وإصلاح قلبه حتى يجعله مؤهلا لقبول علم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب بالعلم النافع الموروث أو المستنبط من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الأرض الطيبة النقية قابلة الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الكلأ والعشب كلمتان مترادفتان تدلان على النبات، ويلحق بهما أيضا الحشيش، لكن الفرق بين هذه الألفاظ أن الحشيش يطلق على النبات اليابس، ولهذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإنما ذكر الكلأ والعشب. والعشب هو النبات الرطب، والكلأ أعم، فيطلق على العشب الرطب وعلى اليابس، ولهذا ناسب أن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من باب عطف الخاص على العام، لأن العشب يدخل في الكلاء، إلا أن الكلاء أعم منه. ووصف العشب بالكثير، لم يصف الكلاء بالكثير، لأن الكلاء أعم، قد يطلق على العشب اليابس، بينما عفوا على النبات اليابس، بينما العشب فإنه يطلق على النبات الرطب، ولهذا ناسب أن يصفه بالكثير، فقال أنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الصنف الأول، قلب سليم نقي لقي وتقبل العلم النبوي فأنبت نباتا حسنا. وهذا الحديث يشهد له قوله تعالى في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فإن القلوب كالأودية، القلوب أوعية، وهناك الأودية، فقلب فواد واسع حمل ماء كثيرا، وواد صغير حمل ماء قليلا، وكل بحسب سعته، وكذلك القلوب. فقلب قد نقي سليم واسع يتلقى العلم الكثير، وقلب ضيق يتلقى من العلم بحسب ضيقه، وقلب كقاع صفصف لا يتلقى علما ولا هدى. إذن هذه هي الصنف الأول من هذه الأراضي، أرض طيبة تقبل الماء الكثير والغيث وتنبت العشب الكثير. والنوع الثاني أجادب، جمع جدب، وهي الأرض الصلبة التي تقبل الماء لكن لا تنبت الكلى، تقبل الماء ولكن لا تنبت العشب ولا الكلى، أجادب. قال: وكانت منها، أي من هذه الأراضي التي أصابها هذا الغيث، أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، ورغم أنها لا تنبت الكلى والعشب لكن الناس ينتفعون منها، فينتفعون من هذا الماء الذي جمعته فيسقون ويزرعون وينتفعون من هذا الماء. ولهذا قال عليه السلام: فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. فهذا هو النوع الثاني من أنواع هذه الأراضي الثلاثة. والنوع الأخير قال: وأصابت منها طائفة أخرى، أي أرض أخرى، إنما هي قيعان، والقيعان جمع بكسر القاف جمع قاع، والقاع هي الأرض المستوية التي لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا، لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا. ولهذا قال في الحديث: لا تمسك الماء ولا تنبت كلاء. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القيعان بأنها لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذه أنواع الأراضي، وكذلك القلوب، فهي أنواع ثلاثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فذلك مثل من فقها، بضم القاف، فقها أي صار فقيها، تفقه وتعلم في دين الله عز وجل، ونفعه الله ما ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. فهذه الطائفة الأولى التي انتفعت بالعلم، انتفعت بالعلم وتفقهت في دين الله عز وجل وعلمت ما تعلمت من هذا العلم، ووفقت لخوض بحار علوم النبي صلى الله عليه وسلم لاستخراج من كنوز درره واستنباط فوائده وحكمه وأسراره. وكلما غاص المرء في هذه البحور وقف على عجائب حكمه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: بعثت أو أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي. قال: أوتيت جوامع الكلم. فاختصر له الكلام اختصارا، فالكلمة المختصرة تحمل المعاني والأسرار الكثيرة. فهؤلاء، فهذا الصنف، هم الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموها واستنبطوا الفوائد المتعلقة بها وعلموها الناس. وبقدر ما يتلقى المرء ميراث النبوة بقدر ما يقف على هذه الأسرار والفوائد، وبقدر ما يكون القلب نقيا سليما واسعا بقدر ما يقف على هذه الأسرار والفوائد. وفي هذا فليتنافس المتنافسون. ولهذا كان من نعم الله عز وجل على عبده أن يؤتيه الفهم في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا ما في خرام هذا. وأخرج كتابا فيه مقادير الديات وأن لا يقتل مسلم بكافر، وقال: أو فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصهم بشيء دون الناس، ولكن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، كما قال تعالى: ففهمنا سليمان. فالفهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل المنن وأجل النعم التي يخص الله عز وجل بها ما يشاء من عباده. وإذا أردتم الدليل الحسي في هذا فانظر إلى فقه ابن عباس وما أوتيه من الفهم الدقيق في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من بركة دعائه عليه السلام لما قال لا ما فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد تقدم معنا في شرح هذا الكتاب الكلام على هذا الموضع، يعني عن فقه ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فأبو هريرة كان حافظ الإسلام وروى من الأحاديث ما لم يروها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فأين فقه أبي هريرة من فقه عبد الله بن عباس؟ نعم، فهذا هو الصنف الأول، وهم أعلى المراتب، أعلى المراتب العالية والمواهب السامية. والصنف الثاني قال فيه صلى الله عليه وسلم، قال ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. قوله لم يرفع بذلك رأسا هذا الصنف الثالث. وأما الصنف الثاني وهم الأجاذب، وهم الذين حفظوا السنة وانتفعوا بها حفظا لكن لم يؤتوا فقها وفهما في السنة، وإنما نفعوا أنفسهم بالحفظ ونفعوا غيرهم من حيث روايتهم لهذه الأحاديث. فنفعوا أنفسهم بالحفظ ونفعوا غيرهم برواية الحديث فقط، فهم دون الصنف الأول. فالصنف الأول أوتوا حفظا وفهما ونفع الله عز وجل بهم، وأما الصنف الثاني فأوتوا حفظا دون فهم ولكن نفع الله عز وجل بهم. وهذه الرتبة هي منزلة الحفاظ، هي منزلة الحفاظ. وهذا المعنى يشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرد حامل فقه ليس بفقيه. فهذه منزلة الحفاظ الذين يحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرمونها للناس، فينفع أنفسهم بالحفظ وينفع الناس بروايتها. ثم هذه الأحاديث التي رواها قد تقع في أذن المجتهد الفقيه فيستخرج من فقه الحديث وحكامه وأحكامه ما قد تفوت راوي الحديث الأول. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فسمى حديثه صلى الله عليه وسلم فقها حامل فقه، وهذا حافظ الحديث. فالحديث هو رب الفقه وجوهره، ومن أوتي الحديث فقد أوتي الفقه في دين الله عز وجل. فهؤلاء يروون الأحاديث فتقع في أذن المجتهدين والفقهاء فيستنبطون من المعاني والأحكام ما لا يقف عليها هؤلاء الحفاظ. إذن فهذان صنفان، الصنف الأول هم منزلة الحفاظ الفقهاء كالأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ومثلهم أيضا الإمام البخاري، فقد أوتي فقها دقيقا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إن فقه البخاري في تراجم أبوابه. ومثلهم أيضا الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من علماء الحديث الذين جمعوا بين حفظ الحديث والفقه فيه. والصنف الثاني هم يعني منزلة الحفاظ الذين اقتصروا على حفظ السنة واهتموا بروايتها كأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ونحوهما من حفاظ الحديث. فهذان الصنفان هم من السعداء، وإن كان الصنف الأول هو أعلى رتبة ومنزلة من الصنف الثاني. أما الصنف الثالث فلا خير فيهم ولا بركة، وهم من الأشقياء، وهم الذين بلغهم هذا الهدى والعلم ولكنهم لم يرفعوا لذلك رأسا، كناية عن إعراضهم وتكبرهم واستنكافهم عن تلقي العلم والهدى من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيعان، فلا علم ولا فقه ولا رواية ولا دراية، لا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون غيرهم، بل هؤلاء هم غم النفوس وضيق الصدور، لا يهمهم إلا حطام الدنيا والجأل وراء شهواتها وملذاتها. وقد يكون هذا الصنف من الكفار الذين لم يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لقبحهم، لأن الهدى والعلم النافع الذي به حياتهم وسعادتهم جاءهم بين أيديهم فأعرضوا عنه. فذلك يعني علامة على طمس بصيرتهم وميت قلوبهم. وقد يكون ممن ينتسب إلى الإسلام لكن لم يرضوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، وهذا مما كان عليه أهل البدع والضلال الذين أتتهم السنة غضا طريا كما رواها خلف عن سلف وثقة عن ثقة، فأقبلوا على علوم الفلاسفة والمتكلمين وتركوا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك علامة على ضلالهم وانحرافهم، وقد أقروا على أنفسهم بهذا، وقد قيل الحق ما شهد به الأعداء، فشهدوا على أنفسهم بالتيه والضلال لتركهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وإقبالهم على زبالة أذهان المتفلسفين ونحاضة أفكار المتكلمين. فهذا كبيرهم وإمامهم فخر الدين الرازي يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال غيره: أكثر الناس شكا عند الموت وهم علماء الكلام. نعم، هذا اعتراف بالتيه والضلال. ويقول والد الجويني: لقد تأملت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فلم أرها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. أقرأ في الإثبات قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، ثم قال: وها أنا أموت على عقيدة أمي. رغم مكانته وجلالته وسعة فكره ونظره وعقله يشهد على نفسه أنه يموت على عقيدة أمي، بل قد شهد غيره أنه كما قيل: استحسنت دين العجائز. كان يقولون هذا أو يلقبون هذا العلم بدين العجائز، لأن العجائز تسلب من النصوص ولا تتفلسف ولا تردها بالعقول السخيفة والآراء الضعيفة. فالعجائز إذا قيل لهم: قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، ويتلقون كلام الله ورسوله بسعة الصبر وقوة اليقين ولا يردون ما قاله الله ورسوله بالهذيان ولا بكلام المنطقيين. ولهذا قال فاستحسنت دين العجائز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الجارية جارية سلمة بن الأكوع سألها سؤالا واضحا لا غبار عليه قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. فشهد لها فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لأنها أقرت بعلو الله عز وجل على خلقه وأقرت بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال لو وجه إلى كبار علماء الكلام والفلاسفة لكفهرت وجوههم وانتفخت أوجاجهم وقالوا إن هذا السؤال لا يطرح ولربما عجزوا عن الإجابة عنه واستنكفوا عن ذلك. وهذه الجارية هي أفقه من هؤلاء الكبراء في أفقه وحسبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لها بالإيمان. وهذا يدل على أن من علامات الإيمان الإقرار بعلو النبي صلى الله عليه وسلم بعلو الله عز وجل ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله اعتقها فإنها مؤمنة. الحاصل أن الصنف الثالث هم من الأشقياء وهم أدنى منزلة فلا خير فيهم ولا بركة. يأتيهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وعلومه ويأتيهم الهدى فيعرضون عنه ويستنكفون عن ذلك كالغريق الذي يمتد إليه حبل النجاة ولكنه يأبى الغرق ولا يستمسك بحبل الله عز وجل. إذن فهذا الحديث فيه إشارة إلى طبقات الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف قال أبو عبد الله وهو المصنف قال إسحاق وهو ابن راويه وكان منها طائفة أيلت أن لم يقل قبلت قال قيلت بالياء المثنات التحتية المشددة لكن هذا تصحيح بلا شك هذا تصحيح. والمحفوظ قبلت المحفوظ قبلت قاع يعني هو يفسر معنى القاع قيعان في قوله قيعان جمع القاع قاع قال يعلوه الماء والصفصف إشارة إلى قوله تعالى قاع صفصف والصفصف هو المستوي من الأرض كالسبخة السبخة مستوية على الأرض إذا نزل الماء فتشربه تشرب الماء ولا تنبت الكلام. والماء لا ينفع لا في الشرب ولا في الري ولا ينبت الكلام كما هو معروف هذه السبخات. نعم ربما أن يستخرج منه الملح لكن الماء غير صالح للشرب ولا للري ولا للزرع. وهكذا الصنف الثالث. وفي الحديث فوائد منها استحباب ضرب الأمثال وهذا من حسن التعليم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا ذكر شيئا يضرب له المثل لأن في ضرب الأمثال تنزيل المحسوس منزلة تنزيل المعقول منزلة المحسوس مما يزيد في توضيح الأمر وتبيانه. وفيه أيضا إشارة إلى أن السنة وحي من الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم بعثني. إذا الله عز وجل بعثه بالقرآن وبعثه بالسنة فدل أن على أن السنة وحي من الله عز وجل. ويشهد لهذا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا حق. وقد قال بعض السلف إن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. وفيه دليل على أن السنة حجة يجب اتباعها وأنها قرينة القرآن في الاستدلال وبناء الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من الهدى والعلم، فقارن بين الهدى وبين العلم، فهي مقارنة بين الكتاب وبين السنة. ويشهد لهذا قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقرن عز وجل بين طاعته وبين طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قول الأصوليين إن السنة تلي القرآن في الاحتجاج، هذا من حيث ترتيب الأدلة، من حيث ترتيب الأدلة فالسنة تلي القرآن، لكن من حيث الاستدلال والاحتجاج فإن السنة في منزلة واحدة مع القرآن، ولا نستغني بالقرآن عن السنة، لأن السنة بينت القرآن، خصصت عمومه وقيدت مطلقه وأوضحت مشكله وفصلت مجمله، بل استقلت بالتشريع وذكرت أحكاما لم يرد ذكرها في القرآن الكريم. ولهذا قال بعض السلف: إن القرآن يحتاج إلى السنة ما لا تحتاج السنة إلى القرآن. وقال غيره: إن السنة تهيمن على القرآن. لكن الإمام إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لم يرضى بهذه الكلمة أدبا مع القرآن، قال: لا أقول إن السنة تهيمن على القرآن، بل أقول إن السنة تفسر القرآن، تفسر القرآن. وإذا كانت السنة هذه منزلتها فدل ذلك على أن الأحكام لا بد أن ينظر فيها أو يرجع فيها إلى القرآن والسنة في آن واحد، لأنه رب حكم ذكر في القرآن لكن على وجه الإجماع أو العموم. ولو اختصرنا على الاستدلال بالقرآن دون الرجوع إلى السنة لتمسكنا بذلك العموم، في حين أن السنة قيدت ذلك العموم. ولهذا أمثلة كثيرة وكثيرة، من ذلك زيادة في إيضاح هذه القاعدة المهمة، لأن الذي شاع وذاع على ألسنة الفقهاء والأصوليين وسار على هذا الأمر كثير من المتأخرين يقولون إن السنة في الرتبة الثانية بعد القرآن. فالمثال: لما ذكر ربنا عز وجل المحرمات من النساء في القرآن قال بعد ذلك قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، فما وراء ما ذكر من المحرمات من النساء فهي حلال زلال. ومما حرم الله عز وجل أن يجمع المرء بين أختين في عصمة واحدة، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم إذا نظرنا إلى قوله تعالى بعد هذا: وأحل لكم ما وراء ذلك، لذهبنا إلى جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يذكر هذا الصنف في المحرمات، وقال بعد ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. فقلنا بإباحة الجمع في عصمة واحدة بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لكن إذا نظرنا في القرآن والسنة في آن واحد فإننا نجزم ونقطع بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذن فقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، مخصوص ومقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم. وفيه أيضا يعني ومن فوائد الحديث أن هذا الهدى والعلم لا يتقبله إلا من كان نقي القلب. فمن كان قلبه نقيا سليما فإنه يتلقى علم الهدى والنور. ولهذا ينبغي على المرء أن يصفي قلبه وأن ينقيه من الشوائب، من شوائب الشرك والكفر والمعاصي والبدع والمحدثات. فالقلب إذا كان سليما كان قابلا لتلقي العلم والهدى. وفيه إشارة إلى أن الأعمال داخلة مسمى الإيمان، وأن الإيمان إذا وقر في القلب ظهر أثاره على الجوارح، لقوله صلى الله عليه وسلم: قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. وكذلك القلوب إذا قبلت الهدى والعلم والإيمان فإن أثر الهدى والعلم والإيمان يظهر على الجوارح، يظهر على الجوارح. فدل هذا على أن الأعمال من مسمى الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا أو يشهد لهذا نصوص كثيرة لعلها أكثر من أن تحصر. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل في القرآن الكريم بين الإيمان وبين العمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقارن بين الإيمان وبين العمل الصالح. دل هذا على أن الأعمال من مسمى الإيمان، بل إن الله عز وجل سمى بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، فدل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفيه أيضا فضل من علم العلم وتعلم وعلمه للناس على ما ترجم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: وذلك مثل من علم وعلم، من فقه في دين الله وعلم وعلم. وفيه أيضا فضل الفقه في دين الله عز وجل، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض الذي تقبل الهدى والعلم وتنبت الكلاء والعشب. وفيه أيضا فضل حفظ السنن، وهذه منزلة ثانية، منزلة الحفاظ، فقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: نفعوا أنفسهم بالحفظ ونفعوا الناس بالاستسقاء وبسماع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن لهم فضلا ومكانة، إلا أن مكانتهم تلي الصنف الأول. وفيه ذم الإعراض عن العلم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بالقيعان لا يرفعون رأسا، فهذا ذم لمن أعرض عن التعلم وأعرض عن العلم وأعرض عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يمكن أن نضيف هذه الفائدة، وهي الذم لمن أعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف يعني ما أتيه بالعلم والهدى، وشبهه بالأرض الطيبة، فما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم طيب كله، وهو يغني عن هذه القواعد والأصول التي ليست لها أصول، أصلها هؤلاء الذين استغنوا عن النصوص واستغنوا عن المنقول وأقبلوا على المعقول، فلما تركوا الأصول حرموا الوصول. هذه قاعدة: من ترك الأصول حرم الوصول. وفيه إشارة إلى مراتب الناس وطبقاتهم، فالناس ثلاث مراتب وطبقات. المرتبة الأولى الذين ينتفعون بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ينفعون الناس بذلك ويفقهون في دين الله عز وجل. فهذه أعلى مرتبة. المرتبة الثانية الذين سمعوا الأحاديث وحافظوها وإن لم يفقهوها ولكن نفعوا الناس بروايتها. فهذا الصنفان من السعداء. والصنف الثالث وهم الأشقياء وهم الذين لم ينتفعوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على شرف أصحاب الحديث ورد على من يسلبه ويطعن فيه. فهذا الحديث أصل في بيان شرف أصحاب الحديث، لأن أصحاب الحديث صنفان. الصنف الأول الذين جمعوا بين الحلف وبين الفقه كمالك وأحمد والبخاري وأبي داود والشافعي وأمثاله. والصنف الثاني الذين اقتصروا على الحد ونالوا هذه الرتبة، فدل على شرفه وعلو مكانته خلافا لمن يذمهم ويطعن فيهم ويسلبهم ويقولون فيهم إنهم أوتوا حفظا ولم يؤتوا فهما. رغم أنهم أوتوا حفظا لكن نفعوا أنفسهم بالحفظ ونفعوا الناس بهذه الرواية، نفعوا الناس بهذه الرواية، فدل على شرفه وعلى فضله، وهما أشرف من باقي الأصناف. ففي هذا رد على هؤلاء المتكلمين والفلاسفة وأهل البدع الذين يطعنون في أهل الحديث. فهذا الحديث كما قلت أصل في بيان فضل أهل الحديث وشرفهم. وقد يقول أحدكم وما هي منزلة الفقهاء؟ قال بعض الشراح إن الصنف الأول هم الفقهاء، وهذا ليس بصحيح. الصنف الأول يعني ينطبق تماما على المحدثين الذين جمعوا بين الرواية والدراية، بين الفقه وبين الحديث، الذين اعتنوا بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستنباط أو استنباط الفوائد منها. أما الفقهاء فإن منزلتهم هم الذين أخذوا الرواية وانتفعوا من الصنفين، من الصنف الأول الذين جمعوا بين الرواية والدراية، وسمعوا الأحاديث من الصنف الثاني الذين جمعوا أو الذين اقتصروا على الرواية دون الدراية. وعلى كل حال فإن هذا الحديث دليل على فضل علماء الحديث وعلى شرفهم، وكان لهم السبق في هذا الفضل، لأنه لولاهم لما وصلت إلينا السنة أو وصل إلينا الحديث غضا طريا كما خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان يقول الإمام أحمد دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. نعم، وبارك الله فيكم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.